الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الدنيا والآخرة، وممن تخففوا في هذه الدنيا من حمل الذنوب والآثام، والتي من أعظمها الشرك وسفك الدم الحرام. مجلسنا هذا سوف نتكلم فيه إن شاء الله عز وجل عن جمل من المسائل المتعلقة بالذنب الثاني في الإسلام، وهو قتل النفس وإزهاق الروح بلا وجه حق، سفك الدم الحرام. وهذه المحاضرة سوف تكون إن شاء الله عز وجل منبثقة من جمل من القواعد. القاعدة الأولى: الأصل في دم المسلم الحرمة إلا بالمسوغ الشرعي، فلا يجوز لأحد أن يتخوض في دماء المسلمين بلا حق، بل ولا يجوز للإنسان أن يتخوض في دم الإنسان، ليس المسلم فقط، بل لا يجوز للإنسان أن يتخوض في دم الإنسان إلا بالمسوغ الشرعي، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الدماء العصمة، فلا يجوز لأحد أن ينتهك هذا الأصل أو أن يهريق شيئاً من الدماء إلا وعلى هذه الإراقة برهان ساطع ودليل قاطع. وقد وردت الأدلة من الكتاب والسنة تقرر هذه القاعدة، وهي أن الأصل في دماء الناس سواء أكانوا مسلمين أو كفاراً، الأصل في دمائهم العصمة، إلا إذا جاء من أراق هذا الدم بدليل شرعي يدل على جواز هذه الإراقة، وإلا فالقتل حرام كله. وإنني لا أعلم شريعة من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم قد أجازت شيئاً من هذا، بل الشرائع كلها، شرائع الأنبياء وشرائع الرسل كلها، قد اتفقت على تحريم إراقة الدم بلا وجه حق. فهذا المحرم من جملة المحرمات المتفق عليها بين الشرائع السماوية كلها. فشريعة آدم جاءت بالتحريم، وكذلك شريعة نوح، وكذلك شريعة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، كل هذه الشرائع جاءت بتحريم الدم الحرام، فلا يجوز أن يهراق دم على أرض الله إلا بإذن الله، لا يجوز أن يهراق دم على أرض الله إلا بإذن من الله عز وجل. وقتل النفس بلا حق من كبائر الذنوب وموبقات الآثام بإجماع العلماء، وقد رتبت الشريعة عليه عقوبات عظيمة، واحدة من هذه العقوبات تكفي لزجر الإنسان عن أن يتخوض في دماء الناس بلا علم ولا حق ولا برهان. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالأصل في دم الناس العصمة، وإن من يتتبع دمًا يريد أن يهريقه بلا وجه حق فهو من أبغض الناس عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أبغض الناس عند الله عز وجل من يهريق في أرض الله دمًا بلا وجه حق. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. فلا يجوز هذا الأمر بالإجماع. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، إلى أن قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول الله تبارك وتعالى في ذكر الوصايا العشر التي مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ منها شيء، والتي عليها خاتمه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهي تبدأ من قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى أن قال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا يجوز بإجماع العلماء أن يقدم الإنسان على سفك دم أخيه المسلم بمجرد الظنة والهوى، أو بمجرد إساءة الظن فيه، لأن المتقرر عند العلماء أن من ثبت له الإسلام بيقين فلا يجوز أن نخرجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. فلا يجوز أن يقدم الإنسان على قتل أحد من إخوانه بمجرد سوء الظن أو الهوى أو غيرها. في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة، فأدركت رجلا فلما رأى شعاع السيف قال: أسلمت لله. وفي رواية قال: لا إله إلا الله. لو عرضت هذه الصورة على الواحد منا لكدنا نجزم بأنه لم ينطق بالإسلام إلا خوفا من السلاح وتعوذا من القتل، وهذا من باب سوء الظن. قال أسامة: فعلوته بالسيف حتى برد. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني ثم قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: يا أسامة، أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال أسامة: فقال عليه الصلاة والسلام: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قوله: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، هو أصل في وجوب إحسان الظن بالمسلمين، وأصل في حرمة التخوض في دماء من نطق بالشهادتين تفسيراً لمقاصد قلبه أو نظراً لنوايا باطنه. لا شأن لك بما يبطنه الناس ما لم تظهر له قرائن ترفعك إلى مرتبة اليقين أو إلى غلبة الظن، وإنما لنا الظاهر، والله عز وجل هو الذي يتولى السرائر. فبما أنك يا أسامة سمعته بلسانه ينطق الشهادة فلا حق لك أن تفسر أنطقها قلبه مع لسانه أم لا، لأن نطق القلب لا شأن لك به، إنما نطق القلب بيد الرب تبارك وتعالى، فالله يعلم أنطق قلبه بها أم أنه قالها بلسانه فقط. لكننا معاشر المسلمين مأمورون أن نقف عند حدود الظاهر، وإنك لو رأيت إلى تخوض كثير من الطوائف والفرق في دماء المسلمين في هذا الزمان لوجدت أن غالبها إنما حملهم عليه سوء الظن بمن قتلوه، أو التكفير لمن قتلوه، أو أنه متهم بتهمة هم قالوها من عند أنفسهم ليس لها قرائن ظاهرة، وإنما قتلوه وأراقوا دمه بالظنة والشهوة والهوى والغفلة والعصبية، وهذا محرم بإجماع العلماء. فالدماء الدماء يا أمة الإسلام، فإن شأنها عند الله عظيم. الدماء الدماء يا أمة الإسلام، فإن شأنها عند الله عظيم. الدماء الدماء يا أمة الإسلام، فإن شأنها عند الله عظيم. وفي الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله قال قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فأدركته فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ تخيل هذا الموقف الرهيب، يد مقطوعة، دماء تنزف، من قطعها قد انكسر واستسلم، وأنت صاحب القوة في هذا الموقف، فما ظنك أنك فاعل به؟ أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتل. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال لا تقتل، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني قبل أن ترتكب هذا الجرم هذا الرجل يكون في منزلتك يوم القيامة، وأنت تكون بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فلا يجوز أن يعتدي أحد على أحد بمجرد تفسير البواطن أو تكذيب نطق اللسان أو الاتهام أو الظنة، هذا محرم بإجماع العلماء، ولكن لا يفقه هذا الكلام إلا من يعقل عن الله عز وجل ومن يأخذ عن شريعته على فهم سلف الأمة. وأجمع العلماء على أن من نطق بالشهادتين فقد عصم دمه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، ولم يذكر مسلم إلا بحق الإسلام. وفي حديث طارق بن أشيم الأشجعي عند الإمام مسلم رحمه الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. وأعظم خفر لله عز وجل في ذمته أن تقتل من ينطق بهاتين الشهادتين، ومن يصلي إلى قبلة المسلمين ويستقبل قبلتهم ويأكل ذبيحتهم، أن تقتله بلا دليل ساطع ولا دليل قاطع. هذا من أعظم ما يخفر الله عز وجل به. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا أي يوم النحر في بلدكم هذا أي مكة البلد الحرام، في شهركم هذا أي في شهر الله الحرام ذي الحجة، وهو من أشهر الله الحرم باتفاق العلماء. فدم المسلم عند الله عز وجل غال، بل إن العلماء متفقون على أن حرمة المسلم عند الله عز وجل أعظم الحرمات، أعظم الحرمات، فلا يجوز أن يراق له دم إلا بوجه حق، ولا أن ينتهك له عرض إلا بوجه حق، ولا أن تخفر له ذمة إلا بوجه الحق، ولا أن يحتقر أو يذل إلا بوجه الحق. والنفس إنما خلقها الله، ومن خلقها هو الذي يأذن بزوالها وإخراجها من هذا الجسد، فلا حق لأحد أن يتخوض في دماء المسلمين بلا وجه حق ولا برهان. وقد أخبرتنا الأدلة أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر القتلى في أرض الله عز وجل، يكثر القتلى وتبقى الجثث هامدة منتنة تخرج روائحها على الأرض لا تجد من يدفنها لكثرة من يموت، حتى يقبر الرجلان والثلاثة والفئام من الناس في القبر الواحد لكثرة الموتى وقلة من يدفنهم. ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، إلى أن قال: ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل. وفي رواية: وحر بيده وأشار بإحدى يديه إلى الأخرى كأنه يذبح. كثرة الذبح في أرض الله عز وجل ستكثر قبل قيام الساعة. وإنكم ترون أن وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى لتطالعنا بالمناظر التي تشمئز لها نفوسنا، وتضيق بها صدورنا، وتدمع من أجلها عيوننا، وتكفهر من أجلها قلوبنا ووجوهنا من صور جثث لإخواننا المسلمين ملقاة على الأرض، أو مهدوم عليها البنيان، أو ممزقة الأشلاء ومتقطعة الأطراف، أو مبقورة البطون. كل ذلك بلا علم، وإنما هو بالظنة والجهل والشهوات والحقد والهوى. فما أكثر القتل في هذا الزمان، وهنيئاً ثم هنيئاً لمن سلم الله يديه من دم أحد من المسلمين. يا سعادة من يخرج من هذه الدنيا، يا سعادة من يخرج من هذه الدنيا وصحيفته سليمة من إراقة دم حرام، فإن كل الذنوب يرجى معه المغفرة إلا ثلاثة ذنوب: ما كان متعلقاً بأمور الشرك الأكبر، وما كان متعلقاً بحقوق الخلق، وما كان متعلقاً بالدماء. كل الذنب عسى أن يغفره الله عز وجل ما لم يصب الإنسان دماً حراماً. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه أن يغفر الله له، وأن يتجاوز عنه جرمه وخطأه وذنبه ما لم يصب دماً حراماً. فمتى ما أصاب دماً حراماً فقد أغلق على نفسه أبواب السعة من الله. لا نقول بأن القاتل لا تقبل توبته، بل له توبة كما سيأتينا في المسائل في آخر المحاضرة إن شاء الله عز وجل، لكنه أغلق على نفسه أبواب سعة الله الكريم المتفضل. ومن عظم أمر الدماء عند الله عز وجل أنها أول ما يقضى فيها بين العباد يوم القيامة، قبل أن ينظر في أي أمر من الأمور فإنه يقضى أولاً في الدماء. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة؟ فأقول إن العلماء رحمهم الله جمعوا بينهما بوجهين: الوجه الأول أن الحقوق على العبد تنقسم إلى قسمين، إلى حقوق فيما بينه وبين الله عز وجل، وإلى حقوق فيما بينه وبين إخوانه المخلوقين. فأما أول ما يحاسب عنه العبد باعتبار حقوق الله فهو الصلاة، وأول ما يحاسب عنه العبد باعتبار حقوقه فيما بينه وبين إخوانه المخلوقين إنما هو الدماء. ولعل ذكر هذا الوجه يكفي، وإن أردت وجهاً آخر فقد ذكر بعض أهل العلم وجهاً آخر لإزالة هذا الإشكال، وهو أن هناك فرقاً بين الحساب والقضاء. فالحساب هو النظر في الأعمال ونشر الصحف، وكل يقرأ صحيفته ويحاسب عليها، ولكن بعد كل حساب تنفيذ لنتيجة هذا الحساب، بعد كل حساب تنفيذ لنتيجة هذا الحساب، كحساب المدرس لورقة امتحان الطالب، فإنه يحسب له الدرجة ثم بعدها تنفذ نتيجة هذا الحساب من نجاح ورسوب. فالحساب شيء والقضاء شيء آخر، فأول ما يقع عليه الحساب إنما هو الصلاة، وأول ما يقع عليه القضاء أي تنفيذ نتائج هذا الحساب إنما هو الدماء. وإن من عظم أمر الدماء عند الله أن الله عز وجل ذكر جريمة قتل أحد ابني آدم لأخيه في القرآن، وحذرنا منها التحذير العظيم، فقتل النفس بغير حق هو من أوائل الذنوب التي فعلت على وجه هذه الأرض، من أوائل الذنوب التي فعلت على وجه الأرض قتل النفوس بغير حق. بل إن العلماء يقولون إن قتل النفس بغير حق قبل وقوع الشرك في الأرض، لأن قتل النفس بغير حق وقع في عهد آدم ولم يكن ثمة شرك، ولم يكن يعرف الناس الشرك ذاك الزمان، وقد كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري. فلا يؤبه بقتل النفوس، فإنه من أعظم الذنوب عند الله عز وجل بعد الشرك. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: من لم يتقبل قربانه لأخيه الذي تقبل قربانه لأقتلنك حسدا وحنقا وغضبا وغيظا على منزلة هذا الأخ عند الله عز وجل. كيف يقبل الله قربانك ولا يقبل قرباني؟ قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ونسيت حق أخوتي معك ونسيت عصمة دمي وهانت عليك عشرتنا واجتماعنا في أب وأم واجتماعنا في مأكل ومشرب ومبيت، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لا أتجرأ على ارتكاب هذا الأمر الحرام. يتلطف مع أخيه، لعل هذا التودد والتلطف يذهب شيطانه ويزجر نفسه الأمارة بالسوء ويرجع إلى رشده، كما قال الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ولكن لم ترد هذه الكلمات الحانية اللطيفة نفس هذا الرجل الشرير الذي استحكم الحقد والحسد في قلبه واستولى على فؤاده إبليس نعوذ بالله منه، فطوعت له نفسه الخبيثة الأمارة بالسوء قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين. في بعض الروايات ذكروا أنه ندم ندما عظيما على قتل أخيه، فصار يقلبه يمنة ويسرة، لأنهم كانوا لا يعرفون الموت بهذه الطريقة، ظنا منه أن أخاه إنما أغمي عليه أو نام وسيقوم، فصار يقلبه ويناديه باسمه ولم يجبه، فحزن حزنا عظيما، ولكنه لا يدري ماذا يفعل، إذ لم يكن يعرفون في ذاك الزمن أن من مات يدفن، فدار به على ظهره زمنا طويلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، حتى أرسل الله عز وجل غرابين يختصمان، فقتل أحد الغرابين صاحبه ثم نخر في الأرض بمخالبه ومنقاره حتى حفر للغراب المقتول حفرة فواراه فيها، فعلم ذلك الرجل أن هذه هي سنة الأموات فدفن أخيه. الفائدة من هذه القصة هي الآية التي بعدها التي تعظم شأن إزهاق النفوس بلا حق ولا برهان. من أجل ذلك، أي من أجل تعظيم النفس البشرية وإزهاقها بلا وجه حق، ولبيان عظيم جرمها وكبير عاقبة من انتهكها، كتبنا على بني إسرائيل، وهذه الآية بإجماع العلماء أنها عليهم وعلينا، لأن المتقرر عند العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا، ولم ترد شريعتنا بنسخه ولا السكوت عنه، بل وردت شريعتنا المتواترة بأدلتها من الكتاب والسنة على تأييد هذا المعنى وتحريم الدم الحرام، أنه من قتل نفساً واحدة فقط بغير حق، أي بغير برهان شرعي ولا مسوغ مرعي أو فساد في الأرض، وقد أجمع العلماء على أن أعظم الفساد في الأرض الشرك وقتل النفوس، أجمع العلماء على أن أعظم شرك يفعل في الأرض على أن أعظم ذنب يفعل في الأرض الشرك بالله عز وجل وقتل النفوس بغير حق. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآيات، هذا ترتيب الذنوب بحسب الأعظمية. ثاني أعظم الذنوب في الشريعة قتل النفوس، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية المقروءة آنفا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. اختلف أهل التأويل في تفسير هذا المعنى على أقوال هي من باب خلاف التنوع وليست من باب خلاف التضاد. فمن أهل العلم من قال: فكأنما قتل الناس جميعا، أي أن من انكسر في نفسه حاجز قتل النفس البشرية فإن تعطشه للدماء لن يقف عند قتل نفس واحدة، بل سيتجاوزه إلى قتل نفوس كثيرة، حتى لو قدر على إطباق أهل الأرض قتلا لقتلهم. فسدا لذريعة استمراره في القتل لا بد أن يقتل، وإلا فإنه لن تقف نفسه الأمارة بالسوء عند قتل نفس واحدة، وإنما سيتجرأ على إزهاق النفوس كلها. ومنهم من قال: فكأنما قتل الناس جميعا، أي في الإثم والعقوبة يوم القيامة، فهو يأتي يوم القيامة ليس بكفل نفس واحدة بل بكفل النفوس التي خلقها الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، فكأنما قتل الناس جميعا. ومنهم من قال: هذه من آيات الوعيد تروى كما نزلت وتقرأ كما أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض لها بتفسير، لأن المتقرر في القواعد أن تفسيرها قراءتها، ويخشى أنه إذا فسرت ضعف سلطان تخويفها وترهيبها. فكأنما قتل الناس جميعا. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسمعي أيتها الأمة لهذا الحديث، لا تقتل، لا تقتل نفس في الأرض ظلما، لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كانت البشرية لا تعرف قتلاً، لكن هذا الرجل هو أول من سن القتل في الناس وإزهاق النفوس بغير وجه حق. فجميع الأنفس التي تقتل ظلماً وعدواناً وطغياناً وبغياً، فلن يسلم ابن آدم هذا من كفل من دمها. فكم في صحيفته بالله عليكم من الأنفس التي أزهقت، وذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالحذر الحذر من أن تتقحم في شيء من دماء المسلمين بلا وجه حق. وجميع الأدلة الواردة في الكتاب والسنة التي تحرم دم سفك الدم إنما هي محمولة على سفك الدم بلا حق، وأما إراقة الدم بالحق والدليل الشرعي فإنما هي عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ومن عظم أمر الدماء عند الله تبارك وتعالى أن سفك الدم الحرام مانع من موانع الوصول إلى الجنة، حاجز عظيم وعقبة كؤود لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها، فاصل بينه وبين الجنة، وهي تلك النفس البشرية التي أزهقتها ظلما وعدوانا. وبرهان ذلك حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استطاع، وهو حديث طويل هذا آخره، ومن استطاع، انتبهوا، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة ملء كف دم من حرام فليفعل. ملء كف، تهريق دم بهذا المقدار يمنعك ويحجب عنك دخول الجنة لعظم إثمه. وهذا من نصوص الوعيد التي تقرأ ولا تفسر، ولكن ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن المقصود أن ما دام هذا الذنب العظيم في صحيفتك فأنت ممنوع من دخول الجنة إلا بأمرين: إما بمغفرة الله لك إن تبت في الدنيا، وإما بدخول النار حتى تطهر منها، فإذا طهرت من هذا الذنب ومحي من صحيفتك دخلت الجنة. وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فما دام هذا الذنب في صحيفتك فلا يمكن أن تدخل الجنة، لكن لا بد أن يمحى من صحيفتك حتى تؤهل لدخول الجنة. وكيف يمحى؟ إما بمغفرة وإما بعذاب في النار بقدره، فإذا غفر أو عذبت بقدره محي، فإذا محي زال عنك المانع الذي به تدخل الجنة. فالله الله في الدماء أيها المسلمون. وإن من عظم أمر الدماء أن المقتول وإن تبت أنت في الدنيا يأتي يوم القيامة يتعلق بتلابيب رقبتك، وجرحه الذي قتلته به يشخب دما يشخب دما، يقول: ربي سل هذا في أي شيء قتلني. وما أكثر القتل في الحال التي لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا المقتول في أي شيء قتل. وهذا هو الهرج الذي حذرنا منه، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل، فلا القاتل ولا المقتول يدريان عن سبب هذه الجريمة. سل هذا في أي شيء قتلني؟ ومن حرمة الدماء عند الله أن القاتل والمقتول إن كان حريصاً على قتل صاحبه ولكن سبقه صاحبه بالقتل فكلاهما من أهل النار. في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه، فبمجرد هذه النية المصحوبة بالهمة وفعل المقدور عليه نزل المقتول منزلة القاتل ودخلا جميعاً في النار. هذا هو شأن الدماء عند الله تبارك وتعالى. ومن عظم أمرها أن سفك الدم الحرام يوجب حبوط العمل وعدم قبوله. من سفك الدم الحرام فقد يكون سفكه هذا بلا وجه حق سبباً ألا يقبل الله عز وجل منه صرفاً ولا عدلاً. قال العلماء: أما الصرف فهو الأمر الواجب، وأما العدل فهو الأمر المستحب، وقال بعضهم غير هذا: لا يقبل الله عز وجل من قاتل عملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، انبسط وارتاح وبدأ يفتخر ويصور المقتول بالفيديو وينزله في مواقع التواصل افتخارا أنهم قتلوه أو أنهم أراقوا دمه، يغتبطون ويفرحون وربما يحتفلون ويضربون بالبنادق فرحا أنهم قتلوا أخاهم المسلم. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. لم يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. ومن عظم أمر الدماء عند الله أن الله عز وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها، أي وصف هذا السفك والقتل بأنه كفر، بأنه كفر. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن عظم شأن الدماء عند الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله وملائكته والمؤمنين يلعنون من يسفك هذه الدماء، يلعنون من يسفك هذه الدماء. يا رجل، خذ حديثا واحدا فقط، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، أشار لعنته الملائكة حتى يرفعها. فإذا كان مجرد الإشارة موجب للعنة الملائكة لمن أشار وروع وأفزع وأخاف أخاه وهو لم ينوي قتله، فكيف بمن قصد قتله وخطط ودبر لجريمته النكراء في وضح النهار، وأشار بالحديدة لأخيه وفوق بندقيته في صدره ثم رماه وقتله؟ ليست مجرد إشارة، بل أزهق نفسه ظلما وعدوانا. هذا مستحق للعنة الله عز وجل، وللعنة ملائكته، وللعنة عباد الله عز وجل المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي رواية عند الإمام أحمد: لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل من المسلمين. واعلم أيها القاتل أنك لن تفلت من قبضة الله عز وجل، ولن تفلت من قبضة من يقيم عليك حد الله عز وجل في أرضه. وإن قدر الله عز وجل كونا أن تفلت من قبضة من يقيم عليك حده في الأرض، فلا تظنن أنك سلمت، لا تظنن أنك سلمت، لأنك لن تفلت من قبضة الله عز وجل في محكمة الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لن يفلت المقتول من قبضة الله يوم القيامة. واعلم رحمك الله أن حرمة المسلم الميت كحرمته حيا، فلا يجوز أن يتعرض للمؤمنين مطلقا إلا بوجه حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إن كسر عظم الميت ككسره حيا. وفي رواية: إن كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. فهذا هو شأن النفوس عند الله عز وجل يوم القيامة. ثم اعلم رحمك الله أن هذه النصوص يدخل فيها من قتل غيره ومن قتل نفسه، بل إن من قتل نفسه يدخل فيها من باب أولى. فقتل النفس محرم بإجماع العلماء، وهو المسمى بالانتحار. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجأ بطنه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى، أي أسقط نفسه، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، أي من حديد، فلم يصلي عليه، لم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على قتل نفسه بأي سبب من الأسباب وبأي عذر من الأعذار، فإن هذا متفق على تحريمه، وجرمه وإثمه عند الله عز وجل عظيم جدا. ثم نبحث في مسائل مهمة قبل أن نجيب عن بعض الأسئلة إن كان هناك أسئلة. مسألة: ما أعظم الأشياء التي توجب القتل بلا حق؟ ما أعظم الأشياء التي توجب القتل بلا حق؟ الجواب: هناك أسباب ينبغي الاحتياط منها والهروب عنها، لأن من وقع في شيء منها فهو مؤهل إلى أن يقتل غيره. أولها الغضب، فإن أكثر من يعتدي على غيره بالقتل إنما دافعه الغضب، فليس ثمة أحد يقتل غيره وهو راض أو منبسط النفس ومنشرح الخاطر إلا خطأ، أما عمدا عدوانا فإنما يحمل الناس على قتل الناس الغضب. ولذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه قال: لا تغضب، لأن الغضب جماع كل شر، ومنها السكر وزوال العقل بالمخدرات والخمر، فإن كثيرا من تلك النفوس التي أزهقت كان سببها السكر، فالإنسان إذا سكر أغلق على عقله وغطي بسبب الخمر، فحينئذ يتصرف تصرف البهائم والمجانين، فيقتل هذا ويضرب هذا ويجرح هذا ويجري على هذا وهو لا يدري. ومن أسبابها كذلك الانتقام والعصبية القبلية والثأر، فربما قبيلة تعتدي على فرد من أفراد قبيلة أخرى بالقتل، فتذهب قبيلة المقتول ليتنازلوا عن القاتل في المحكمة فقط، لكن في قلوبهم ليس ثمة تنازل، حتى لا يسبقهم ولي الأمر أو القاضي فيقتله قبل أن يبردوا غيظ قلوبهم وغليل نفوسهم منه. حتى إن من قواعدهم الملعونة الإبليسية أنك إن قدرت على القاتل فاقتله، وإن لم تقدر عليه فاقتل أطرف رجل تستطيع أن تصل إليه من تلك القبيلة حتى تحرق قلبها كما أحرقت قلوبنا، وهذا قد انتشر بسببه القتل والعياذ بالله. ومن أسباب القتل الفتن، وهي الهرج. الفتن إذا هاجت الأمة في الفتن وتفرقت أحزابا وشيعا صار بعض هذه الأحزاب يقتل بعضا، وما الخوارج عنا وقتلهم للمسلمين ببعيد، فهم من أعظم الطوائف قتلا للمسلمين واستحلالا للدماء المعصومة. ففي الهرج والفتن يكثر القتل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع السيف على أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، وهو ذلك السيف الذي يكون سببه الفتن، إما فتن الخروج على الحكام، وإما فتن الفساد العقدي الفكري أو غيرها من الفتن. ولذلك ندبنا شرعا أن ننأى بأنفسنا عن الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه، يعني كون الإنسان يعتزل الفتنة وأهلها ويقبل على العبادة ربه يهرب بنفسه من هذه الفتن، فإن هذا أسلم لدينه. ولذلك حمد الصحابة الذين وقع منهم شيء في أمر الاقتتال في بعض المعارك فيما بينهم حمدوا أمر الصحابة الذين اعتزلوا الفتن فلم يشاركوا في جيش هؤلاء ولا في جيش هؤلاء، كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حمدهم الصحابة الذين شاركوا قالوا ليتنا مثلكم اعتزلنا الفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما يتتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، لما يفر بدينه من الفتن، خوفا من أن يدخل في شيء من هذه الفتن فتتلطخ يده أو قلبه بشيء من الدماء أو المعتقدات الفاسدة. الفتن الفتن، الحذر الحذر، علاجها أن تفر منها. إن لم يكن لك دور في إصلاحها وإطفاء نارها فعليك أن تفر منها ما استطعت إلى ذلك سبيل. ولذلك نحن مأمورون إذا رأينا الدجال وسمعنا به في بلد أنه حل به ألا نقدم على هذا البلد، وإذا مررنا في طريق علمنا حسب وسائل الإعلام في ذاك الزمان ولا ندري عنها أنه قادم إلينا فننأى عنه في الجبال، نختفي على رؤوس الجبال وفي الكهوف والمغارات حتى لا نقابله فنفتن في ديننا. لا بد من الفرار من الفتن. إياك أن تشارك في الفتن بفتيا، لا تشارك، لا تشارك بتحليل دم أنت لا تدري عن حقيقة الأمر وواقعه، ولا تعنف طائفة على طائفة بالجهل والهوى. وإن من أعظم الناس خسارة من يشارك الظالم الجبار في قتله بموافقته ورضاه بما فعل، كما خرج لنا في وسائل التواصل ذلك الحمار الذي يؤيد بشارا في قتله لأهل دوما، بل ويندب حظه على أن البراميل لم تبرد غليل قلبه وأنه يريد براميل أكثر تنزل على رؤوس هؤلاء، فلا هو قتل ولا هو الذي سلم من الرضا بالقتل، ومن رضي بالجرم رضا قلب فهو منزل يوم القيامة منزلة فاعله، منزلة الفاعل، هذا رضي، هذا فعل وأنت رضيت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، فهما في الوزر سواء، هما في الوزر سواء. فالله الله أيها الإخوان، الحذر الحذر الكبير من الفتن. مسألة، أذان، مسألة: هل للقاتل عمدا عدوانا توبة؟ الجواب على قولين لأهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أنه إن تاب توبة صدوقا ناصحة مستجمعة لشروطها فالله عز وجل يقبل توبته، لعموم الأدلة الدالة على أن من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي فالله يقبل توبته، ولحديث من قتل 99 نفسا وأكملهم بالمئة لما تاب تاب الله عز وجل عليه وقبضته ملائكة الرحمة. مسألة: اعلم رحمك الله تعالى أن الحقوق المتعلقة بالقاتل عمدا عدوانا ثلاثة حقوق: حق لله ويسقط بالتوبة، فمن تاب توبة صادقة نصوحا أسقط الحق الذي بينه وبين الله، بين الذي خلق هذه النفس التي أزهقتها. وحق لأولياء الدم، وهؤلاء يسقط حقهم إما بالقود أي القصاص أو بالدية أو العفو مجانا، فأي هذه الأمور فعلت فقد سقط حقهم. وأما حق المقتول فإنه لا يسقط وإن تبت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل الله منه، لا يقبل الله عز وجل سقوط حق المقتول لأنها حقوق فيما بين من؟ بين المخلوقين، وحقوق المخلوقين لا تدخل في حيز مغفرة الله عز وجل، بل لا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه يوم القيامة. لكن قال العلماء: إن تبت توبة نصوحا فالله يعطي المقتول من الدرجات والحسنات ما يوافي حقه ويزيد، وإلا فسيأخذ منك سيأخذ منك وسيقتص منك يوم القيامة، يوم لا سيف ولا حكم ولا محاكم بشرية ولا دراهم ودنانير، وإنما الاقتياد يكون من الحسنات والسيئات. مسألة: ما الحكم لو اشترك جماعة في قتل واحد؟ الجواب: يقتلون جميعا إذا كان فعل كل واحد منهم أصل أو صالح للقتل. هذا أمسك وهذا طعن، يقتلان جميعا. هذا خطط ودبر ونفذ ثم أوصى هذا بأن يقتله أو يجز رأسه، أو هذا قيده وربطه، وهذا قطع أطرافه وأزهق روحه، كلهم يقتلون. ولذلك الكلمة العظيمة التي تروى عن عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. مسألة: ما حكم المماثلة في القصاص؟ أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؟ الجواب: فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم، تجوز المماثلة في القصاص ما لم تكن تتضمن مخالفة شرعية، لعموم قول الله عز وجل: وجزاء سيئة مثلها، وقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفي الصحيحين من حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فاعترفت به، يعني أخبرت به، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. ولا يخفى عليكم قصة العرنيين، حتى لا، لكن نعرض عن ذكرها لضيق الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم فعل بالجنات كما فعلوا بالراعي. مسألة: اعلم رحمك الله أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، ليس ثمة تفريق بين عربي أو عجمي ما داموا يشتركون في مسمى الإسلام. لا يجوز للإنسان أن يسترخص دماء الناس الآخرين حتى وإن كانوا من دول فقيرة، أو كانوا من عوائل فقيرة، أو كانوا ليسوا وجهاء ولا أصحاب حسب ونسب، فإنهم بما أنهم ينطقون بلا إله إلا الله وهم مسلمون، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم إلا في من فرق فيه النص، قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وإيش و لا قال الله عز وجل قال الله عز وجل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كذا الآية ولا أخطيت فيها؟ نعم. فإذا هذا هو الذي فرقت الشريعة فيه، وهي بين حرية وعبودية. لكن أجمع العلماء على أن الذكر إذا قتل الأنثى يقتل، لحديث أنس المذكور آنفا، وأن الأنثى إذا قتلت الذكر فإنها تقتل، وهذا في قول عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك أحد. ثم اعلم أن كثيرا من الدول الكافرة جعلت عقوبة القاتل إنما هو السجن المؤبد، رحمة وتمدنا، ولكنها لم ترحم المقتول ولا أولياءه ولا من يعتصرون الدم على وليهم الذي قتله هذا الجاني. فلا يزال الجاني يستمتع بهذه الحياة، يأكل ويشرب حتى وإن كان مستونا، لكنه يأكل ويشرب ويتنفس، ويزوره أحبابه، ويجلس مع أصحابه وخلانه. لم يفكروا في هذا مطلقا، لكنهم فكروا أنهم إن قتلوه فستزهق نفسان، ويكفي إزهاق نفس واحدة. ولكن الله رد عليهم في هذا بقوله: ولكم في القصاص حياة. لأن البلاد التي لا يقتص فيها لأولياء المقتول من القاتل فإنه يكثر فيها القتل، إذ القاتل سوف يكون في أمن وأمان من أن تزهق روحه، من أن تزهق روحه. وهذا من حكم الجاهلية. ولذلك يقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مسألة أخيرة: تأملوا معي قول الله عز وجل عن موسى لما قتل القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه، هم فقط بقتل الرجل الآخر، ماذا قال؟ قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت كم نفسا بالأمس؟ إن تريد أي بقتل نفسين فقط، إلا أن تكون جباراً في قتل نفسين فقط. يوصف الإنسان في ميزان الله بأنه جبار في الأرض، أو تكون من المفسدين. إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. فإذا كان من يقتل نفساً ويهم بالأخرى يوصف بذلك، فكيف بمن يقتل القرى كاملة ويهدمها على رؤوس أهلها لا تفريق بين مجرم أو جان وبين نفس بريئة معصومة الدم، لا تفريق بين ذكر ولا أنثى، ولا بين شيخ هرم أو طفل رضيع في مهده، يهدمها عن بكرة أبيها. فبماذا يوصف هذا في ميزان الله عز وجل يوم القيامة؟ حتى إنه عد لبعضهم أنه قتل في هذا العصر أكثر من ثلاثمائة ألف نفس. يا رجل، إذا كان قتل النفس والهم بقتل الثانية يدخل الإنسان في وصفه بالجبروت وعدم الإصلاح والصلاح في الأرض، فكيف بمن يقتل هذا العدد؟ ألا فنسأل الله أن يبرئنا وأن يطهر أيدينا وصحائفنا من نفوس المسلمين. اللهم اعصمنا، اللهم اعصمنا من دماء الناس، اللهم اعصمنا من دماء الناس، اللهم أخرجنا من هذه الدنيا كفافا لا لنا ولا علينا. اللهم اجعلنا ممن عظم أمر الدماء وممن لم يتخوض في شيء من أمر الدماء إلا بعلم وعدل وحق وبرهان، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد.